الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات لهذه الحلقات الرمضانية. ما زلنا نتحدث في كيف كرم الله تبارك وتعالى هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، لكي نكرمه نحن كما كرمه الله. توقفنا في الحلقة السابقة عند هذه النقطة الخطيرة، علشان بس الناس بتقول لك ايه، توبنا الى الله، توبنا عم الشيخ، توبنا الى الله، ولا مش عارف ايه. استنى، لازم نبقى فاهمين ايه موضوع التوبة. قلت التوبة حاجتين، يا اما انت اخطأت في حق الله، يا اما اخطأت في حق العبد. اخطأت في حق الله يبقى البعد عن المعصية، الندم عليها، عدم الرجوع اليها مرة اخرى. طيب اخطأت في حق العبد، لابد من رجوع الحق الى صاحبه، وبعدين اتوب بشروط التوبة الثلاثة. فكنا واقفين عند الاربعة اللي اتهموا بالزنا. سيدنا يوسف اتهم بالزنا مع امرأة العزيز. 2، العابد جريج. 3، ستنا مريم. 4، ستنا عائشة. بص الاربعة دول، مين اللي برأ سيدنا يوسف من الزنا؟ اللي برأ سيدنا يوسف امرأة العزيز. قالت امرأة العزيز الآن، سورة يوسف، حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي فاستعصم أنا. يبقى سيدنا يوسف بريء. مين اللي برأه؟ امرأة العزيز. طيب والعابد جريج؟ العابد جريج حديثه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عابد ومتعبد في الصحراء ومالوش دعوه بحد، وأمه مرة بتنادي عليه يا جريج يا جريج يا جريج، فقال ربي صلاتي وأمي، أكمل صلاتي ولا رد على أمي؟ لا خلاص سيبك من أمي، خليني في صلاتي. مرة 2 3 أمه زعلت منه فدعت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه الممسات. يعني دي دعوة منيلة بستين نيلة، أن الواحد يشوف وجوه الممسات. الله يكون في عينه إخواننا اللي بره واللي عايشين بره، مش بقى بيرى وجود ده، شايفين كل حاجة والعياذ بالله. فلما دعت عليه امه، وبالمناسبة بقى بقول لكل ام اتقي الله، حرام عليك، انت عندك المثل بيقول ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. ليه؟ ما انت هتنكوي بناره. هي اللي بتدعي على ابنها ولا بتدعي على بنتها؟ دي لو حصل له حاجة ودعوتك استجيبت، مين اللي هينكوي بناره؟ ما هو انت. ما هو لو دخل مستشفى مين اللي هيقعد بيه؟ ما هو لو حصل له حاجة مين؟ وبعدين في عدم اعتداء في الدعاء. يعني مثلا انا ما هددش ابني ولا هدد بنتي علشان انا ابوهم ان انا حدي عليهم. بقولك ايه، انا حدي عليه ايه؟ انت بتهددنا؟ يعني مثلا ماسك عصاية الابوة وبتهدد بيها الابناء؟ لا، ان الله لا يحب المعتدين، المعتدين في كل شيء حتى الدعاء. ولا تعتدوا في الدعاء، ما جيش انا مثلا ادي على ابني كده. طب حرام، هو عمل ايه عشان تدي عليه؟ عشان انا ابوه؟ يعني استخدم هذا السلاح ضده؟ لا، مين يقول كده؟ مين يقول كده؟ فعشان كده بنقول نخلي بالنا، بلاش دعوة الاب مستجابة ودعوة الام مستجابة، دعوة الوالد على ولده مستجابة. فبلاش تدعي، يقول صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم، ها، كي لا تكون ساعة إجابة والعياذ بالله. زي ما حصل مع العابد جريج، أمه دعت عليه اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. إيه اللي حصل؟ جات واحدة والعياذ بالله من البدو دول بتاعه، يعني راحت له في الصومعة وراودته عن نفسه، فأبى طبعا، أبى، هو رجل ما شاء الله، رجل عابد لله سبحانه وتعالى. فراحت المجرمة دي مكنت نفسها من واحد تاني وحملت منه، ولما ولدت جابت الولد. ايه ده منين الولد ده؟ قالت ده ابو جريج. عشان تعرف بقى ان الناس الهجاصة دايما ضد الاسلام وضد المسلمين وضد الاخوة وضد الدقون، ما بيصدقوا، يصدقوا عايزين جنازة يشبعوا فيها لطمة زي ما المثل بيقول. يلا ايه شفت قال يا اخويا الدقون ما بيطلعش الا منهم, عامل لي نفسه عابد وفي الصحراء, شوف المجرم عامل ايه, شوف يلا, وراحوا ضربوه وهدوا له الصومعه بتاعته. ايه يا اخوانا في ايه, في ايه يا مجرم يا الله, استغفر الله. طب يعني الولد ده انت ده ابنك اهو, والبنت الست دي بتقول ان انت كذا كذا كذا كذا, ده ابني. طب دي واحد دي واحد, سيبوني اركع ركعتين كده انا حاجه يا ربنا يظهر الحق. فدعا الله تبارك وتعالى فانطق الله الولد وقال هذا الولد ابي فلان مش جريج. الله, طب معلش يا جريج احنا اسفين وحقك علينا. طب وليه من الاول, ليه الاندفاع ده, ما بالراحة كده, وخصوصا لما بيكون حاجة فيها اخوة او اخوات. يبقى مين اللي برا؟ العابد جريج, الولد اللي قيل ان ده ابنه. طيب ستنا مريم حملت في سيدنا عيسى بدون اب, طب ويا ما في سورة آل عمران ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الخلق اربعة, بالاب وبالام, انا وانت بالاب وبالام, من غير اب سيدنا عيسى, من غير ام امنا حواء مش مخلوقة من سيدنا ادم واسمها حواء لانها مخلوقة من حي, ومن غير اب وام سيدنا ادم. يبقى سيدنا ادم من غير اب وام خلقه الله على صورته, دقنه وشعره كده 60 ذراع, وبعدين جت امنا حواء منه بدون ام, وسيدنا عيسى جاي من ستنا مريم بدون اب, وانا وانت بالاب والام, ايه المشكلة عند الله؟ مفيش مشاكل. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فعشان كده ستنا مريم لما اتهمت بالزنا انطق الله سيدنا عيسى في المهد, قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا, أي داعيا آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر إلى آخر الآيات. يبقى مين اللي برا؟ سيدنا يوسف مرات العزيز. ومين اللي برا؟ العابد جريج الولد اللي ادعوه. ومين اللي برا؟ ستنا مريم سيدنا عيسى. أما ستنا عائشة فمن الذي برأها؟ برأها الله من فوق 7 سماوات. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم, سورة النور. فهي الوحيدة ستنا عائشة لو قلت عليها زانية تبقى كافر وبر الدين مرتد عن الإسلام لأنك كذبت الله. طب واحد عمل كده وعايز يرجع ويقولك أنا عايز أتوب, ارجع من نفس الباب, من خرج من الإسلام من باب لا يعود إلا من نفس الباب, إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وبينوا لازم تبين الأمر إزاي, تقوم تقول ان انا كنت بقول كذا وانا غلطان وبرجع من نفس الباب. يبقى قلنا في توبة عن المستقبل ومغفرة عن الماضي, وقلنا ان الله تبارك وتعالى من كرمه وفضله علينا انه يبدل السيئات حسنات. يبقى اوله رحمة, اوسطه مغفرة, اخره عتق من النار. يعني ايه عتق من النار؟ اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب. انك لما ربنا يقول لك انت مش داخل جهنم, اعتقتك من جهنم, معناها ايه؟ معنى انك انت رايح الجنة, لان والله ما بعد الدنيا من دار الا الجنة او النار. طيب واحد مش رح يروح جهنم هيروح فين ده؟ ما فيش حد هيقعد كده, لا, حاجة من الاثنين كما قال الله في سورة الحشر, لا يستوي اصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب الجنة هم الفائزون. وكلمة أصحاب من المصاحبة, يعني خلاص بقت بتاعته, اللي دخل الجنة خلاص بقت بتاعته, واللي دخل جهنم بقت بتاعته والعياذ بالله. فلما الحديث يقول وآخره عتق من النار, لما الله يعتق رقبتك من النار معناه أنك أنت رايح الجنة. ولذلك الله يقول في أوائل سورة الأول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون, يعني يعني دخلوا الجنة. طب الكفار هيخشوا الجنة؟ لا, عشان كده في آخرها قال إيه, آخر سورة المؤمنون, إنه لا يفلح الكافرون, يعني مش هيخشوا الجنة الكافرون. فلما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويعتق رقبتك من النار يبقى ان شاء الله انت من اهل الجنة. لكن عايز اقول لاخواني واخواتي لازم يكون عندنا الهمة العالية, high ambitions. بمعنى ايه؟ مش الناس العادية بتقول ايه؟ اللهم اجعلنا من اهل الجنة, امين يا رب, امين يا رب. لكن انا وانت نقول ايه؟ اللهم اجعلنا في الفردوس الاعلى, اللهم اني اسألك الفردوس الاعلى. مش الجنة بس, ما احنا مش عاجبنا حنا في الدنيا, واللي عنده عربية قديمة عايز عربية جديدة, واللي ساكن في بتاع ده عايز شقة كبيرة, واللي عايز شقة كبيرة عايز فيلا, والفيلا اشمعنا ليه في الجنة وفي الاخرة ما احناش بنبص عالي قوي قوي كده يعني. فاقول اللهم اني اسألك الفردوس الاعلى. ها طيب غيرك من الناس بيقول ايه؟ اللهم اجعلني من المتقين, جميل امين يا رب. لكن الهمة العالية تقول ايه؟ اللهم اجعلنا للمتقين اماما, واجعلنا للمتقين اماما, سورة الفرقان. الناس العالية بيسارعوا بالخيرات وبيعملوا خير, لكن انا وانت بالهمة العالية, بالهمة العالية, ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها, حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ان الله يحب معالي الاخلاق ويكره سفسافها. انا وانت في الهمة العالية نعمل ايه؟ مش نقول احنا بتوع خير, لا, اولئك يسارعون, يسارعون في الخيرات. بص العظمة, وهم لها سابقون, وهم لها سابقون. فيعني مش عايزين نبقى في الدنيا حريصين عليها وعايزين اعلى حاجة فيها وحنسيبها وننزل قبرنا, والاخرة اللي مستديمة واللي هنفضل فيها فوريفر كده على طول, الى مفيش ما يعني مفيش موت في الآخرة, خلاص لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى بتاعت الدنيا وخلاص خلصنا بقى. ها تبقى على طول. عشان كده بنقول أوله رحمة, أوسطه مغفرة, آخره عتق من النار. كذلك مع رمضان هذا الشهر الفضيل, كيف كرمه الله؟ كرم الله شهر رمضان بأن اللي يعمل عمرة في رمضان تعدل حجة, اللي يعمل عمرة في رمضان ياخد ثواب حجة كأنه عمل حج. لكن العلماء بيقولوا ان اللي يعمل عمرة في رمضان وياخد ثواب حجة لا تسقط عنه فريضة الحج. مش يقول بقى خلاص انا عملت عمرة في رمضان يبقى بتساوي حجة وخلاص, لا, لا تسقط عنه الفريضة, لان الحج فريضة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر, يجي جاي رجالا, مش رجالة, لا رجالا يعني على رجليهم, وإلا النساء ما تحجش بقى. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا, يعني إيه رجالة؟ طب والنساء؟ لا رجالا يعني على مترجلين, يعني ماشيين على رجليهم وعلى كل ضامر. ممكن تركب بعد كده, اللي بيركب بقى دابة أو كده, وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر, شوف بعدها على طول, ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول لك يا حج غالي هندفع فيه قد إيه, ولو ربنا ابتلاك بمرض ما بتطلع بره وبتصرف دم قلبك مثلا يعني. فهذه العمرة لا تغني عن فريضة الحج, لكن ده إكراما, إكراما لشهر رمضان, ان اللي يعمل عمرة في شهر رمضان ياخد ثواب حجة كأنه حج. وشو بقى انت الحج بقى والمنى وعرفات والمزدلفة والتعب والنوم والكلام ده كله, تاخد بيه ثواب الحج. قد ايه ثواب الحج؟ تحصل على ثواب الحج بالعمرة في رمضان, لان عمرة في رمضان تعدل حج. ايه تاني اللي ربنا سبحانه وتعالى كرم بيه شهر رمضان على سائر الشهور؟ عشان لما نيجي احنا نكرم شهر رمضان نكرمه بما كرمه به الله عز وجل. ده اللي هنشوفه في الحلقة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.